السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإسفرايني، المجلد السابع، الصفحة رقم 318، كتاب الصيام. بعد أن انتهينا من الصلاة بدأ رحمه الله في كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. مبتدأ كتاب الصيام وما فيه وبيان فضل الصيام وثواب الصيام. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لا خلفته، نعم لا خلفته، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا حمدان بن الجنيد وأبو مية قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم ومحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا روح عن ابن جريج حان وحدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة إذا لقي ربه فرح بصومه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية ووكيع وأبو نعيم وعبيد الله ابن موسى يزيد بعضهم على بعض عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فجزاه فرح. حدثنا ابن الجنيد والصائغ بمكة وأبو مية قالوا حدثنا روح عن ابن جريج عن عطاء أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يقومون فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن قاسم سحيم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه بإسناده مثله إذا دخل آخرهم أغلق. باب بيان الخبر الذي يوجب على الصائم حفظ صومه وحظر السخب والرفث في يوم صومه وإباحة إعلامه والدليل على أنه ليس فيه رياء. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. حدثنا أبو إسماعيل، وهذه اللفظة استدل بها المصنف على أن ذلك ليس رياء وإباحة إعلامه، يعني إخبار الآخرين أنه صائم، والدليل على أنه ليس فيه رياء. نعم، وهذا يقول إذا شاتم أحد أو سابه فإن صومي يمنعني عن مساببتك. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. وبإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قال أبو عوانة يقال معنى قوله الصوم لي وأنا أجزي به هو أني أتولى ثوابه، إذ الصوم ليس يظهر من الصائم بحركة ولا فعل فيكتبه حفظته، وإنما هو صبر عن الطعام والشراب، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا ثواب لا يحصى. وسمعت يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول قال لي أبو سلمان يا أحمد أكون شيئا أعظم ثوابا من الصبر؟ قال قلت نعم الرضا عن الله. قال ويحك، إذا كان الله تبارك وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب فانظر ما يفعل بالراضي عنه. باب بيان فضل شهر رمضان على سائر الشهور والدليل على أن أعمال البر فيه على المسلم أيسر منه في غيره من الشهور. حدثنا علي بن عبد العزيز قال قرئ على أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر حان حدثنا محمد بن منده الأصبهاني ببغداد قال حدثنا محمد بن بكير حدثنا إسماعيل بن جعفر حان حدثني أبي رحمه الله حدثنا علي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل رمضان فذكر مثله. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا عيسى بن مينا قالون قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة فذكر مثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا السلمي والدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بنحوه. حدثنا أبو حميد حدثنا حجاج حان وحدثنا محمد بن مسلم ابن وارة الرازي حدثني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف كلاهما عن ابن جريج قال قال لابن شهاب حدثني ابن أبي أنس عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا عباس الدوري حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع ابن أبي حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فذكر مثله. حدثني أبو رفاعة عمارة بن وثيمة المصري قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سهيل مولى التيميين عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ثواب من صام رمضان وفضيلة صومه إذا أتبع بصوم ستة أيام من شوال. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا ابن عوف الحمصي قال حدثنا الفريابي وابن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بإسناده مثله. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن المصري قال حدثنا عمي عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس. قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حدثنا الصاغاني وأبو أمية قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن داود بن قيس عن سعد بن سعيد بإسناده مثله. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني سعد بن سعيد بن قيس أخو يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت بن الحجاج من بني الخزرج عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. قال: قلت لكل يوم عشرة؟ قال: نعم. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن قرة عن سعد بن سعيد عن ابن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عبد الملك ابن أبي بكر قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت قال: غزونا مع أبي أيوب البحر فأدركنا رمضان فصام وصمنا معه. قال: قلت ما ترى الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر مثله فذلك صيام الدهر. قال أبو عوانة: في هذا الحديث دليل على أن من صام من شوال من أيه كان فقد دخل في هذه الفضيلة. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها، رمضان لعشرة أشهر وستة أيام لشهرين. هذه فائدة نفيسة. حدثنا يونس عن ابن وهب عن مالك أنه قال: كان أهل العلم يكرهون صومه مخافة أن يلحق أهل الجهالة رمضان. نعم، وقول مالك هذا في الموطأ، قال: كان أهل العلم يكرهون صومه مخافة أن يلحق أهل الجهالة رمضان. حدثنا الصومعي، نعم، يعني أنه يظنون أنه واجب كصيام رمضان وإنما هو مستحب. حدثنا الصومعي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. مقصود الدهر هنا يعني السنة. باب بيان النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من آخر شهر شعبان، وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على أن النهي عن صومه لمن صام بحال شهر رمضان وعن صوم يوم الشك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي حاول حدثنا سعيد بن مسعود وإبراهيم بن مرزوق وأبو أمية قالوا حدثنا روح حدثنا هشام وحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا قبل رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم، وقال بعضهم: يصوم صياما فليصم. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله: إلا رجل كان يصوم صوما فيأتي ذلك على صومه. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير بإسناده شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل له صيام فيأتي عليه. حدثنا وحشي قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري حدثني معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان يوما أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصمه. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل صمت من صرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. نعم. والسرر بفتح السين وكسرها. نعم. فتح السين سرر. وكسرها سرر. وحكى القاضي نعم ضمها سرر. طيب وهو جمع سرة. والمراد بالسرر أو بالسرر آخر الشهر لاستسرار القمر فيها. نعم. قال هل صمت من سرر أو من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا، يعني من آخره. قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا أبو سلمة حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين والجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فذكر مثله. باب النهي عن صوم آخر النصف من شعبان وبيان الخبر المعارض له المبيح صومه والخبر المبين فضيلة صومه على صوم سائر الشهور الدال على توهين الخبر الناهي عن صيامه. حدثنا علي بن إشكاب قال حدثنا محمد بن ربيع عن أبي عميس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يأتي رمضان. حدثنا عثمان حدثني عثمان بن خرزاد قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان حدثنا حسن بن حبيب بن ندبة حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان إلا يكون عليه صوم فليسرد ولا يقطع. حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز محمد قال قدم عباد بن كثير المدينة فجاء إلى مجلس العلاء فأخذ يده فأقامه فقال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصر شعبان فلا صيام إلا رمضان. حدثني جعفر بن محمد الطيالسي قال حدثنا يحيى بن معين عن عفان عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرد الصوم ولا يقطع. قال جعفر كان عبد الرحمن قاصا هنا وحدث عنه زيد ابن الحباب وبهز بن أسد أيضا. سمع عبد الرحمن هذه الحديث من العلاء مع روح بن القاسم وحدث عنه حديث منكر حديث نعم وحدث عنه حديث منكر إما أن تأتي وحدث عنه حديث منكر أو حديث منكر. ثم ذكر جعفر هذا عن يحيى بن معين عن عفان نعم يقول هذا الحديث من زوائد المصنف مداره على العلاء بن عبد الرحمن ويرويه عنه جماعة وذكرهم نعم وطال في التخريج. قال فهؤلاء ثمانية أنفس جميعهم يرونه عن العلاء عن أبيه الكلام في الحاشية عن أبيه عن أبي هريرة. وقد قال أبو داود عقب إخراج هذا الحديث كان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد لما أحمد بن حنبل قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه. وقد حكى أبو داود أيضا عن الإمام أحمد إنكاره لهذا الحديث. ولعل إنكار ابن معين والإمام أحمد لحديث العلاء لكونه تفرد به وخالف الروايات الصحيحة الدالة على جواز الصيام بعد النصف كحديث عمران المتقدم وحديث عائشة وسيأتي. نعم. حدثنا الصغاني أخبرنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه لم يقل يومين. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه شعبان. كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد بإسناده مثله قالت عائشة إنه لا يكون علي قضاء من رمضان فأكاد ألا أقضيه حتى يكون شعبان. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم من السنة شهرا إلا شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا هارون. نعم. بين الرواية الأخرى إلا قليلا. حدثنا عباس الدوري حدثنا هارون حدثنا علي يعني بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها. قالت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها كان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت ولم يكن يصوم من شهر من سنة أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله يعني إلا قليلا كما تبين الرواية الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر كامل إلا رمضان. رواه النضر عن هشام عن يحيى بطوله. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني مالك بن أنس وعمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما يوما منه في شعبان. نعم هذا يبين الحديث السابق. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاء وحدثنا الصاغاني أخبرنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك مثله. نعم لذلك النهي عن الصيام قبل رمضان بعد انتصاف شهر شعبان الحديث فيه مخالف للأحاديث الأخرى وأنه يصوم الإنسان يجوز الإنسان أن يصوم بعد انتصاف شهر رمضان ولا حرج في ذلك. المنهي عنه إنما هو صيام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لعله يأتي إن شاء الله بيان ذلك. باب بيان حظر صوم رمضان على المسلم الذي يجب عليه صومه إلا إن رأى الهلال سنته أو بإجماع المسلمين على رؤيته فإن غمي عليه واختلفوا في رؤيته عد الشهر الماضي 30 يوما ثم صام فلا يكون في الصوم الذي يصومه شك. والدليل على أن من صام بشهادة شهود على رؤيته أو بخبر بلدة أخرى أن أهلها رأوه واختلف المسلمون في صحة رؤيته وجب عليه إعادة صوم ذلك اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم بصومه ليلة رؤيته الهلال بعلم نفسه أو يستبين بدخول الشهر، وعلى أن من رأى الهلال وحده لا يسعه إلا أن يصوم وإن كان الناس مفطرون. وكذلك إن رأى هلال شوال وحده لا يسعه إلا أن يصوم وإن كان الناس صائمون، وعلى أن لكل بلدة رؤيتها، ليس لهم أن يستظهروا رؤية غيرهم حتى يتقدموا على صيام الشهر وإفطاره على الظن ولم يتيقن. وكذلك يجب في الفطر مثل ما يجب في الصوم، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يميز بينهما صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو داود الحراني، هذا كله تبويب، يعني لاحظوا طول الباب لأنه يعني احتوى مسائل كثيرة في الباب. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن محمد بن مسلم ابن شهاب ابن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب وهو الزهري. حاونا حدثنا الصائم بمكة، حدثنا سليمان بن داود، حاونا حدثنا الصغاني، حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا الصائغ مكة قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. رواه غندر وعيسى غمية. حدثنا أبو خليفة قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني الهلال إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا إبراهيم بن حسين الهمذاني، حدثنا إبراهيم بن حسين الهمذاني وأبو داود السجستاني قال حدثنا أبو سلمة موسى ابن إسماعيل الهمذاني. إذا كانت نسبة إلى بالذال فهي نسبة إلى المدينة همذان، وهي مدينة في إيران همذان، وإذا كانت بالدال بدون نقطة فهي إلى قبيلة همدان بالتسكين. وأبو داود السجستاني قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد يعني ابن أبي حرملة وهو ابن حويطب بن عبد العزة بن عامر بن لؤي قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية ابن أبي سفيان بالشام قال قدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيت ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قلت ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه اللفظة استدل المصنف على أن لكل بلد رؤيته. حدثنا أبي رحمه الله حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر بمثل حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل حدثنا محمد ابن أبي حرملة بإسناده مثله. باب بيان إجازة الحكم في شهر تام ب29 ليلة والاستعمال به في الأحكام إلا في الصوم والفطر. حدثنا موسى بن إسحاق القواس الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم نقص إبهامه يعني 29 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا 30. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني والدبري واللفظ لمحمد قال محمد أخبرنا وقال الدبري عن عبد الرزاق عن معمر حاون وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا سليمان بن حرب حاون وحدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. حدثنا إسماعيل ويوسف القاضيين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بإسناده مثله فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال نافع كان ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 نظر له فإن رؤية فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما وكان يفطر مع الناس ولا يأخذ بالحساب. نعم وهذا هو السنة، السنة حسب الرؤية وليس حسب الحساب الفلكي. روى حميد بن مسعد عن بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فاقدروا له. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بإسناده مثله. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم ورواية الصحيح فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 وهذا فيه بيان لمعنى فاقدروا له الله أعلم. حدثنا علي بن شيبة البغدادي بمصر وأبو أمية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة يعني مد يديه بالعشر ثم العشر 20 ثم الثالثة وقبض إبهامه فأصبح المجموع 29. وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روحة وحدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس سليمان إصبعه في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو القرشي أن عبد الله بن عمر حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضرب عبيدة بيده على الأخرى 3 مرات ونقص في الثالثة إبهامه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد ابن حبيب الذارع قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس بمثل حديث سعيد. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة قالت فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فبدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت علي من 29 أعدهن. فقال إن الشهر 29 نعم في الصحيح نعم في صحيح مسلم 29. نعم هذا الحديث في إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما آلى يعني حلف ألا يدخل على أزواجه شهرا عليه الصلاة والسلام فلما جاءت ليلة 29، قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغ 29 ليلة دخل علي. هذا حديث في الإيلاء ليس في الصوم، مع ذلك استدل به المصنف حتى يبين أن الشهر يكون 29 بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر 29. نعم. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فخرج إلينا من 29 فقلت إنما اليوم 29، فقال إنما الشهر هكذا، وصفق بيده 3 مرات وخفض إصبعا واحدا في الآخرة. حدثنا الصاغاني قال حدثنا روحة حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم صباح 29، فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا من 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم صفق النبي صلى الله عليه وسلم بيده 3 مرات بأصابع يديه كلها والثالثة بالتسع منها. حدثنا الصغاني وابن أبي الحارث قال حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، وذكر الحديث بنحوه. حدثنا يوسف بن مسلم ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله ابن محمد ابن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن ابن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض نسائه شهرا، فلما مضى 29 غدا عليهن أفراح فقيل له إنك حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا، قال إن الشهر يكون 29. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن علي أبو بكر الجعفي وعباس الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا. حدثنا حمدان بن الجنيد والصغاني قال حدثنا معاوية ابن عمرو حدثنا زائد عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا 10 و10 و9. باب ذكر الخبر المبين أن الشهر يكون 29 ويكون 30 وأن الشهرين في السنة لا يجتمعان في 29 رمضان وذا الحجة، يعني إذا تم أحدهما لا قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، فلا يجتمعان كلاهما رمضان وذي الحجة ما تأتي كلها 29، إن تم هذا نقص هذا، قد يتمان جميعا وقد يتم أحدهما وينقص الآخر، أما أن ينقصان جميعا لا. حدثنا علي بن شيبة وأبو أمية قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وطبق كفيه 3 مرات وكسر الإبهام في الثالثة يعني 29، وأحسبه قال الشهر 30 وطبق بأصابعه 3 مرات. وحدثنا أبو أمية أيضا عن أبي الوليد عن شعبة بنحوه، وحدثنا يزيد بن سنان حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي يعني حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، قال يعقوب أحسبه قال أيضا 30. حدثنا جعفر الصائغ من مكة قال حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة ليلة النصف، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا 2 ومرة 29. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بإسناده الشهر هكذا وهكذا طبق 2 على اليسرى وخنس في الثالثة إبهامه. حدثنا الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريح حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريح حدثنا خالد بن الحذة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان رمضان وذو الحجة. باب ذكر الخبر المبين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، وأنه إذا كان عظيما، يعني الهلال كبير، وأنه إذا كان عظيما لا يعد إلا لليلته، والدليل على أن رؤية الهلال من حيث يهل الليل. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي يقول: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق الميقات، فأرسلنا إلى ابن عباس نسأله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بإسناده مثله: فأكملوا العدة 30. فالعبرة برؤية الهلال ولو كان كبيرا. بعض الناس يراه يقول هذا ليلة الثاني أو ليلة الثالث، العبرة بالرؤية. وجاء في حديث فيه بعض الضعف من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، حديث فيه كلام لأهل العلم. باب بيان الخبر الذي يوجب على من يريد الصوم أن يتسحر والترغيب فيه، وبيان الخبر الدال على أنه على الإباحة. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا سعيد بن عامر حاون حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا وابن جرير كلاهما عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا الصاغ مكة حدثنا معلى بن أسد حاء وحدثنا إبراهيم مرزوق حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا داود بن محمد إمام مسجد قرسوس حدثنا القواريري حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الصائب مكة قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد بإسناده مثله، وحدثنا يزيد بن سنان حدثنا يزيد بن سنان حدثنا عون بن عمارة حدثنا هشام بن حسان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا محمد بن الليث قال حدثنا عبدان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود بن محمد قال حدثنا محمد بن خلاد قال حدثني محمد بن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا داود بن محمد ويوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا القاطراني حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش بمثله مرفوعا. حدثنا العطاردي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زين عن عبد الله مثله ولم يرفعه، يعني من قول ابن مسعود. حدثني فضلك الرازي والفضل بن عباس حدثنا إسحاق بن حمزة البخاري حدثنا عيسى بن موسى أبو أحمد عن أبي حمزة يعني السكري عن رقبة مسقلة عن سلم ابن بشير يعني ابن جحل عن أبي عيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا هارون إسماعيل حدثنا علي بن المبارك حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا طاهر ابن خالد بن نزار حدثنا أبي عن إبراهيم الطهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الجعفي أبو بكر قال حدثنا أبو سامة عن عبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا داود بن محمد الطرسوسي حدثنا أبو الربيع حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ما الفرق بين السحور والسحور والوضوء والوضوء؟ هل هناك فرق بينهما أم أنهما شيء واحد؟ لا يا أخوان، هل هناك فرق بينهما أم أنهما شيء واحد؟ بالفتح وبالضم. تسحروا فإن في السحور بركة. طيب ما في جواب؟ لا إله إلا الله. نعم أحسنت، بالفتح والطعام. سحور بالضم فعل، نعم، وبالفتح هو الطعام، أحسنت. والوضوء كذلك، بالفتح هو الماء، وبالضم هو الفعل. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في السحور وفي الثريد. نعم، الثريد طعام كان مشهور عندهم، يصنعونه من الدقيق ويضعون عليه اللحم، يعني أشبه ما يكون عندنا بما يسمى عندنا في بالقرصان. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معد كرب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسحور فإنه الغداء المبارك. نعم، جاء في الرواية الأخرى حي على الغداء المبارك، يعني السحور غداء، يعني في الغدوة أول النهار. حدثنا يوسف ابن مسلم وابن ديزيل قال حدثنا سعيد ابن المغيرة أبو عثمان الصياد المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن موسى بن علي قال سمعت أبي فذكر مثله. حدثنا الصاغ مكة قال حدثنا المقرئ وأبو نعيم قال حدثنا موسى بن علي ابن رباح اللخمي قال سمعت أبي يقول حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا اسود بن عامر حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن اسامه بن زيد الليثي عن موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن ابي قيس عن عمرو بمثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مد لي الشهر واصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم، وكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام، وقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. باب بيان وقت أكل السحر وإباحة أكله إلى أن يتبين الفجر الصادق وأن يسمع الأذان قبل ذلك. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا إلى الصلاة، وقال روح ثم قمنا إلى الصلاة وزاد روح أيضا قال قلت كم كان بين ذلك؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم حاون حدثنا الصائب مكة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت حدثهم أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا إلى الصلاة. قال قلت كم كان بين ذلك؟ قال قدر قراءة 50 آية أو 60 آية. حدثنا أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي حدثنا أبي حاون حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن منصور عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا فصلينا. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال من السحور حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الأذان الأول كان أذان بلال رضي الله عنه اللي يسمى أذان الفجر الأول، والأذان الثاني هو أذان دخول الوقت وقت صلاة الفجر والإمساك عن الطعام ابن مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال القاسم لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. حدثنا الصائب مكة حدثنا زهير حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا الصائب مكة حدثني زهير حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال عبيد الله ولا أعلم إلا قال لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا نواف قال أخبرني يونس والليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال يونس في الحديث وكان ابن أم مكتوم يؤذن وهو أعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى فكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى فروع الفجر أذن. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وروى علي بن حرب عن سفيان بمثله. باب بيان إباحة التسحر حتى يتبين بياض النهار والدليل على أن والدليل على أن الشاك فيه جائز له أن يأكل حتى يستيقن بالنهار. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم حاون حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد عن ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد قال نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم على رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. حدثنا أبو يوسف القلوسي قال حدثنا أيوب ابن سليمان قال حدثنا فضيل ابن فضيل ابن سليمان قال حدثنا أبو حازم بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال حتى أنزل الله من الفجر بيان ذلك. حدثنا الفضل بن عبد الجبار المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة السكري عن مطرف عن عامر عن أبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت الخيط الأبيض من الخيطين أهو الخيوط خيوطنا هذه؟ فقال إنما هو بياض النهار وسواد الليل. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا هناد حدثنا عبثر عن مطرف بإسناده قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أهما الخيطان؟ قال لا يا عريض القفا، لكنه سواد الليل وبياض النهار. حدثنا أبو داود، نعم، حدثنا أحمد بن فضل العسقلاني قال حدثنا آدم وحدثنا عدي بن فضل عن الشيباني وإسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وقال إنما هو بياض النهار وسواد الليل. حدثنا طاهر بن خالد بن نزار حدثني أبي حاون وحدثنا الصائب مكة والسلمي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم طهمان عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا يا عريض القفا، ولكنه سواد الليل وبياض النهار. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي قال أخبرني عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أقوم من الليل ولا أستبين الأسود من الأبيض، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك وقال إنما كان وسادك إذا لعريض، إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع حدثنا هشيم حدثنا حسين بإسناده مثله، حديث رقم 3000، وهذا تقريبا نحو ثلث الكتاب. قال باب بيان صفة الفجر الذي به يحرم الطعام والشراب وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وإنما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحر وليترك المصلي صلاته ويتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أنه يؤذن بليل. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون وحدثنا الصاغب مكة حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سام مرات بن جندب يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا. حدثنا الصاغاني قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شعبة عن سوادة قال خطبنا سمرة بالبصرة وذكر الحديث. حدثنا محمد بن إسماعيل الصاغي مكة وأبو مية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم، وليس أن يقول يعني الفجر أو الصبح هكذا. وضم زهير أصابعه ورفعها إلى فوق وطأطاها إلى أسفل حتى يقول هكذا، وضع زهير سبابتيه أحدهما فوق الآخر ثم مدهما عن يمينه وعن شماله، وقال الصائغ وجمع بين سبابتيه ثم مدهما يمينا وشمالا. حدثنا الصاغاني وأبو مية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن سليمان التيمي بإسناده وقال فإنه يؤذن ليرفع نائمكم ويرجع قائمكم ولا حتى يكون معترضا. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى عن التيمي بإسناده مثله. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أذان بلال أحدكم من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي يرجع قائمكم وينبه نائمكم. باب بيان الوقت الذي يحل للصائم الإفطار، الدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت كان الصائم مفطرا وإن لم يأكل ويشرب. نعم، قبل ذلك مسألة في كل سنة تثار عندنا، وهي هل الفجر الآن يؤذن توقيت أو الأذان الناس الآن هو اللي هو على طلوع الفجر حقيقة أو أنهم يتقدمون ويؤذنون بليل، وأكثر فيها الكلام، وفي كل سنة يعاد هذا الكلام ويشوش على الناس صيامهم وصلاتهم. كان الشيخ عبد العزيز شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو أعمى وضع لجنة وظهروا ورقبوا الفجر في أكثر من لجنة أخرج رحمه الله ووجدوا أن الوقت صحيح. وفي هذا العصر الرائي المشهور وهو الأخ عبد الله الخضيري جزاه الله خير والذي ترى الهلال ومن أعلم الناس بذلك يقول خرجنا في عدة مناطق في السعودية في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والغرب يقول فوجدنا التوقيت لا يختلف عن الفجر إلا بمقدار 3 دقائق يعني بمجرد ما ينتهي الأذان دخل الوقت. وبعض الناس يشوش كل سنة يشوشون على الناس في صلاتهم وفي صيامهم. هؤلاء ناس هم أهل المعرفة هذه اللجان أهل معرفة وأهل خبرة خاصة مثل الأخ الخضيري جزاه الله خير الرجل يعرف هذا الشأن ويرقب الهلال طوال السنة وراقبنا الهلال طوال السنة في عدة مناطق وجدنا الأمر بحمد الله صحيح. قال باب بيان الوقت الذي يحل للصائم الإفطار والدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت كان الصائم مفطرا وإن لم يأكل ولم يشرب. حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه حاء وحدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي وأبو البختري العنبري قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه كلاهما عن عاص بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس أفطر الصائم. وقال أبو أسامة فقد أفطر الصائم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة بإسناده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. والرواية الأخرى إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس الرواية الأخرى وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم انتهى المجلد 7 وبه ينتهي درسنا هذا اليوم ونستكمل إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله السبت أو الأحد الجمعة ليس هناك درس.